ما درجة الحديث من صلى الفجر في المسجد وظل به حتى طلعت الشمس قد رمح فله أجر حجة وعمرة أو كما قال تعالى؟ ما درجة صحة هذا الحديث؟ هذا جاء في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه المعاشر في سلف النظر وليس بذات معروف الصحة، ولكن كل مدة طويلة بعده طلب عندنا جمع طرقه وتتبعه بمضاجه، وحتى الآن لم يتم هذا الشيء، ولعلي أباشر نفسي هذا ويكون هذا إن شاء الله في جمعة الأخرى بإذن الله إن شاء الله. أما الثابت والمحفوظ فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه حتى طلع الشمس، طلوعا حسنا في مصلاه يدعو الله ويذكر سبحانه وتعالى، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وثبت الحديث عن ابن عبسة النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فصلي وإذا الصلاة محظورة مشهودة، هذا يدل على أن يشرع الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها إذا جلس في المسجد يشرع له أن يصلي قبل الخروج بعد ارتفاع الشمس، وهكذا في بيته صلاة الضحى، وإذا كانت صلاته بعد ارتفاع الشمس وبعد شدة الضحى كان أفضل، فإن صلاة الأوابين حين يشد الضحى يعتمد في صالح ولا يشد الضحى ويرتفع النهار. نعم.